ايه الحاتي قدام كلام الادباتي ايه الكباب ايه الحاتي قدام كلام الادباتي يسلي حرمي وحماتي ويبسط الناس الامراء الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله الله يا بدوي جاب اليسرى لا كل شاعر يغلبنا ولا محامي يغلبنا ولا محامي يجاوبنا ولا ممثل يضربنا لو حتى شغل بالامراء الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله الله يا بدوي جاب اليسرى يا من حلاوة على البهوان وش الفلوس وش الجنيهات يا من حلاوة على البهوان وش الفلوس وش الجنيهات دول معمولين من حلويات والبدلة ساكنينها بكرة الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله الله يا بدوي جاب اليسرى يا من بغاشة على عيونك ده الحظ طول عمره دونك يا من بغاشة على عيونك ده الحظ طول عمره دونك إلهي تنفك ديونك وتترحم من دي الحسرة الله الله يا بدوي جاب اليسرى الله الله يا بدوي جاب اليسرى بتخبلي أنا زي أمك هرقص وسلك على همك بتخبلي أنا زي أمك هرقص وسلك على همك ناولني واختشي على دمك زي علي الكوبري صبرا الله الله